بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق للثالث عشر من جمادى الأولى من عام 43 و400 من الهجرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين والسورة سورة الأعراف. وقفنا عند الآية 59 وهي بداية قصة نوح عليه السلام وما بعده، ونلاحظ أن سورة الأعراف أوردت عددا من قصص السابقين، قصص الأنبياء، فذكرت لنا عدة قصص من الأنبياء السابقين، ثم قصة موسى. يعني السورة يعني أسهبت وأطالت في ذكر قصة موسى. نلاحظ أن السورة مثل ما ذكرنا سابقا أنها مبنية على موقف الأمم من أنبيائهم، ويعني نزول العقوبات والهلاك في من يخالف ما أمر الله به وما أرسل الله به الرسل، كما في أولها افتتاحية جميلة في أولها تسمى أي براعة الاستهلال، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هذا إجمال، ثم جاء التفصيل. الآن نبدأ بالتفصيل. قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا، يقول المؤلف لقد جواب قسم محذوف. أين القسم المحذوف؟ نقول تقدير والله لقد أرسلنا. شوف سورة التين، قال الله أقسم بأي شيء؟ بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم بأربعة أمور: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد. ثم ما أين الجواب؟ لقد خلقنا الإنسان. سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، إلى أن قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا يقول لقد أرسلنا، أي والله لقد أرسلنا، واضح؟ فهذا جواب قسم محذوف. يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح هو أول رسول بعث إلى أول رسول، ليس أول نبي في أنبياء قبله، هو أول رسول. وقيل إن آدم رسول عليه السلام، إن آدم نبي رسول أرسل إلى ذريته. فإذا طيب كيف نجمع بينهما؟ أيهم الأول؟ نقول أول رسول يعني إلى أمة نزل بها العذاب هو نوح عليه السلام، هو نوح. طيب بين نوح وآدم عشرة قرون، لم يظهر الشرك إلا في قوم نوح، ما قبله ليس في شرك. طيب نعم، كيف سرى الشرك إليهم؟ أن هناك رجالا صالحين قال لا تذرن ودا ولا سواع ولا ويعوق ونسرا. هؤلاء رجال صالحين، كانوا عندهم رجال صالحين وكانوا يعني يحبونه وعظم. ماتوا، فلما ماتوا بدأوا يذهبون إلى قبورهم يدعون لهم، فجاء الشيطان قال بدل ما تذهبون إلى القبور صوروهم وضعوهم عندكم في المجالس. فصوروهم وضعوهم أمامهم فبدأوا يعبدون هذه. جاء الشيطان فقال اعبدوهم، فعبدوهم، فلما عبدوهم ظهر الشرك فيهم أي وتركوا عبادة الله. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فدعا عليهم، هو دعا على قومه، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طيب يقول هنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال غيره قرئت قراءتين، غيره بالضم أو بالجر. أي نعم. طيب شوف قال هنا وهي قراءة الكسائي، نعم صفة، ما لكم من إله، صفة يقول هذا بالجر، ما لكم من إله غيره، لأن إله مجرورة. طيب وبالرفع، قال بالرفع بدل من محله، أصلها ما لكم من إله، أصلا ما لكم إله، ما لكم إله غيره، غيره. طيب إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره، أيوة أخاف عليكم إذا أشركتم بالله، عذاب يوم عظيم، قال هو يوم القيامة. هذا على رأي أنه عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، أو العذاب الذي ينزل بهم وهو الطوفان. زين، قال الملأ، قال من هم الملأ؟ قال الأشراف. ليش؟ لماذا سموا ملأ؟ لماذا الأشراف؟ قال لأن الأشراف هي كلمة مسموعة لهم، أما يعني بقية الناس عامة الناس ما يلتفت إليهم، لهم مكانة هم الذي يسمع لهم. طيب ليش سموا بالملأ؟ قال لأن رؤيتهم، وكان رؤيتهم تملأ العيون، وكلامهم يملأ الصدور، فسموا ملأ، سموا ملأ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أي مبين يعني بين واضح. طيب قال يا قوم ليس بي ضلالة، شوف كيف الرد، هذا رد قوي جدا. كيف قوي؟ قال هي أعم من الضلال، فنفيها أبلغ من نفيه. لما أقول أعطني دراهم، تقول لا أعطيك ولا ريال، شايف؟ هذا أيهم أقوى؟ لما أقول لك أعطني الدراهم، تقول لا أعطيك الدراهم، أو لا أعطيك، ما أعطيك ولا درهم واحد. الثاني أقوى، لما يقول لك مثلا عندك تمر، تقول ولا تمرة، هذا أشد أبلغ، واضح؟ فلما قالوا إن نراك في ضلال مبين، قال ليس بي ضلالة واحدة، ليس ضلال ولا ضلالة، هذا أقوى في الرد. طيب قال يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم، قرأت بقراءتين، أبلغكم بالتخفيف وأبلغكم بالتشديد، رسالات ربي وأنصح. طيب هي رسالات ولا رسالة؟ نقول هي رسالة واحدة. كيف جمعها؟ نقول لكثرتها وتكرارها وتنوعها، قال رسالات، رسالات ربي وأنصح لكم، أريد الخير. شوف أنصح لكم، ممكن تقول أنصحك، ويمكن أن تقول أنصح لك، هذا كله جائز، نصحت زيدا ونصحت له، لكن إذا عدي يكون أبلغ، أنصح لكم أقوى من أنصحك، واضح؟ فجاء بأقوى، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه يوحى إليه. طيب قال أو عجبتم، قال الهمزة هنا الهمزة متعلقة بمحذوف، تقديره أكذبتم وعجبتم، واضح؟ لأنهم ما يتعجبون إلا إذا كذبوا، هم كذبوا ثم تعجبوا منه. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل، أي على رجل، أي على لسان رجل منكم، لينذركم، ينذركم ماذا؟ قال العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله، يعني جاءكم ذكر، زين، ما الغرض منه؟ قال الغرض منه هو التهديد والتخويف، وأيضا يعني طلب الشيء هذا التهديد. قال لينذركم العذاب ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها، ترحمون بهذه التقوى وبهذه الرسالة، تكون رحمة لكم. طيب فكذبوه، شوف الفاء هنا تفيد ماذا؟ السرعة والاستعجال، واضح؟ على طول فكذبوه، ثم بعد النتيجة قال فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك، السفينة التي صنعها واصنع الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، بالطوفان نزل، فجرنا الأرض عيونا، في سورة القمر قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، السماء بدأت تنزل من أمطار شديدة، والأرض بدأت تفجر عيونا، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب فأصبح التقى الماءان وليس الماء، لكن لما كان الماء واحد جنس قال الماء، فالتقى الماءان. طيب نعم، قال في الفلك وأغرقنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين، يعني عمين عن الحق، يعني لا يبصرون الحق، يبصرون هم عمين، ليسوا عمين، هم يبصرون، ليس الواحد منهم أعمى، يبصر، لكن الحق لا يبصر، الحق لا يبصر. هذه قصتها أوجزها الله سبحانه وتعالى وبسطها في سور أخرى أنزل فيها سورة كاملة سورة نوح، وبسطها في سورة هود أكثر، وهنا يعني أوجزها. طيب قالوا وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد. عاد جاءوا بعد ماذا؟ بعد هود، هذا ترتيب زمني. نوح ثم هلك قوم نوح ثم جاء قوم عاد وهم قوم هود ثم هلكوا ثم جاء ثمود ثم هلكوا. وهؤلاء يسمون العرب العاربة، ليسوا العرب مستعربة، عرب عاربة يعني أصل. العرب المستعربة هم من؟ إسماعيل. إسماعيل لأن إبراهيم ليس عربيا، إبراهيم ليس عربيا، فإسماعيل تعرب أصبح عرب مستعربة، هذا عرب عاربة. وكذلك شعيب من العرب العاربة، شعيب من العرب. طيب يقول هنا عاد، عاد أين يسكنون؟ في الأحقاف، لأن الله صرح قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، خص الأحقاف أين تقع؟ جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن الآن في الرمال. الأحقاف جمع حقف، والحقف الرمل، وهم في المنطقة هذه منطقة جنوب المملكة، فسكنوها وأعطوا من القوة. قالوا من أشد منا قوة؟ أعطوا من القوة، وعقوة في أجسادهم وعقوة في عقولهم. كفروا وأشركوا وأرسل الله إليهم هودا عليه السلام، هود. طيب يقول وإلى وأرسلنا إلى عاد، عاد الأولى، شوف يقولهم قوم نبي الله هود، قالوا أنه أهلك عادا الأولى. قالوا أما عادا الآخرة وهو معني بعاد عند الإطلاق فهم ثمود، ما أدري والله أعلم. طيب يقول هنا نعم أخاهم هودا، هذا نبيهم، أخاهم بالنسب وليس أخاهم بالإيمان، هو مؤمن وهم كفار، أخاهم بالنسب. طيب قال يا قوم عبد الله أي وحده، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه وتؤمنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك، شف الملأ الذين كفروا يعني الأشراف الكفار، إنا لنراك في سفاهة جهالة، يعني يصفون هودا عليه السلام الذي اختاره الله للنبوة حتى يعني يموهون على الناس ويصدون الناس. قالوا هذا سفيه، اتركوه سفيه، مثل ما استهزأوا بنوح عليه السلام سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهنا يستهزئون، يسمون هود عليه السلام وهو أرجحهم عقلا يسمونه سفيه، إن رك في سفاهة جهالة، وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك. شايف كيف الموقف؟ لنظنك هنا جزم، الظن هنا بمعنى اليقين، لا أكثر استعمال القرآن للظن بمعنى اليقين. طيب قال يا قومي ليس بسفاهة، شوف الرد كيف، ولا سفاهة واحدة، أنتم تقولون سفيه فيك سفاهة، فولا سفاهة واحدة، ليس بي سفاهة، مثل ما رد نوح عليه السلام قال ليس بي ضلالة، وإن يقول ليس بي سفاهة ردود قوية، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم، قرأت قراءة بها قراءتان أبلغكم وأبلغكم رسالات ربي بالجمع لكثرتها وتنوعها، وأنا لكم ناصح أمين. جاء بالجملة الإسمية في نوح، لا قال وأنصحوا، أنصح فعل مضارع يفيد التكرار، وهنا صيغة أو هنا اسم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، كأنه دائما على نصح. قال ناصح أمين، قال أمين معنى مأمون، يعني قد يعني أمين على رسالة ربي، أنا كيف أنا أمين الرسالة، أمين الوحي. أو عجبتم، نفس الجملة، أكذبتم وعجبتم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم ينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، بسطة بالسين مرسومة بالمصحف بالصاد ولكنها تقرأ بالسين لأن فيها قراءتان، وبالسين بسطة وردت في سورة البقرة، قال إن الله في قصة طالوت نعم وزاده بسطة في العلم والجسم بسطة. واضح. وهنا قال بسطة، البسطة هنا السعة، قال قوة وطولا. قال المؤلف هنا وكان طويلهم 100 ذراع، 100 ذراع تقريبا 50 متر. 50 متر كيف يعني؟ من هنا 50 متر، الارتفاع هذا يمكن حوالي 5 متر. أيوة الذراع. نعم. طيب قال وقصيرهم 60 ذراعا، هذا كله لا ندري، الله أعلم، لأن ما في دليل ينص عليه، الله أعلم. هم أعطاهم الله قوة، نعم، أعطاهم بسطة في العلم والجسم، نعم، لكن كالطول والعرض هذا ما لا ندري عنه، بدقة لا ندري. قال فاذكروا آلاء الله أي نعمه لعلكم تفلحون تفوزون. هل الفلاح هو الفوز؟ الفلاح هذا تقريبي، يسمى تفسير تقريبي. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، لكن أعطانا معنى قريب منه فقط. طيب هذا هذا هذا هذه دعوته الآن، دعوة هود. ماذا كان موقفهم؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا، تحدي منهم، فأتنا بما تعدنا به من العذاب، أنت تهددنا الآن، أين تهديدك؟ مثل ما قال أهل مكة، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إن كنت من الصادقين في قولك. قال قد وقع أي وجب عليكم من ربكم رجس بسبب إعراضكم وكفركم واستهزائكم، قد وقع عليكم من ربكم رجس أي عذاب وغضب. أتجادلون في أسماء سميتموها، يعني أسماء الأصنام عندهم، أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها، نعم، ما نزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين، يعني أنتم انتظروا العذاب وأنا أنتظر معكم العقوبة تنزل بكم، ذلك بتكذيبكم لي. فأرسلت عليهم الريح العقيم في كما في آيات أخرى، آيات أخرى قال الله عز وجل في بعض السور فأخذتهم الصيحة، فأخذتهم الرجفة، في جاء بعضها قال أرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فجاءتهم عدة عذابات، عدة. وفي سورة الحاقة بين الله أنها كم سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي نعم. وفي سورة القمر قال في يوم نحس مستمر، فنزلت بهم عقوبة، نزلت بهم عقوبة، قيل إنها أول ما نزل يوم الأربعاء، بدأ العذاب بهم يوم الأربعاء لمدة 7 أيام، 7 8 أيام، 7 ليال و8 أيام حسوما. تأتي الريح وتأخذ الشخص الواحد وترفعه في السماء ثم ترمي به فيسقط كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي سورة القمر منقعر، يعني قد قعر من مكانه وقلع. طيب طيب يعني طيب ناخذ القصة الثالثة. القصة الثالثة قال سبحانه وتعالى لا قال هنا فأنجينا أي هودا والذين معه من المؤمنين برحمة منا، أنجى الله هودا فخرج، قيل أنه خرج من عاد وذهب إلى مكة وهو من معه، هو من آمن معه. طيب الله أنجى نوحا في السفينة، كل من ركب السفينة نجا، ومن لم يركب السفينة هلك ومات. وعاد هود خرج مهاجر وتركهم، ركب ناقته وتركهم وذهب فنزل بهم العذاب. طيب قال هنا فأنجيناه والذين معه من المؤمنين برحمة منا وقطعنا دابر الذين، دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، معنى قطعنا الدابر يعني استأصلناهم لم يترك منهم شيء، لأن إذا قطع الدابر الشيء نهاية الشيء فأوله قد ذهب. نعم. طيب وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا، أي كذبوا وما كانوا مؤمنين. طيب وأرسلنا إلى ثمود، ثمود أين بلادهم، أين مكانهم؟ في ديار ثمود في الحجر، في ما يسمى الآن بالعلا، في الشمال الغربي من الجزيرة، يعني هؤلاء في الجنوب ثم جاء قوم بعدهم في الشمال، الشمال الغربي، وهم معروف مدائن صالح موجود الآن. طيب يقول ثمود، يقول بترك الصرف، ثمود ممنوع من الصرف، لماذا؟ قال لأنه اسم جدهم ثمود مراد به القبيلة. أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره، هذا نبي صالح، قد جاءتكم بينة أي معجزة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله، جاءتهم آية حسية لأن طلبوها، كنت صادق يا أخرج لنا من الحجر، من حجر، ذهبوا هم فخرجوا هم وصالح وقالوا يا صالح كنت صادقا، هذا الحجر أو هذا الجبل أخرج منه ناقة، ناقة عشراء حامل بالشهر العاشر، فصلى ودعا ربه فخرجت، انشقت الصخرة وخرجت منها ناقة أمامهم على أنهم يؤمنون، آية حسية. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، واضح، ومع ذلك لم يؤمنوا. قال هنا قال هذه ناقة الله لكم آية، يقول آية حال لكم آية، يعني حال، حال عاملها ما هو، قال معنى الإشارة هذه، أي انظروا معنى الإشارة، لأن هذه يعني تفسر على أنها فعل حتى يتعلق به الحال. طيب قال وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها، قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء بعقل أو ضرب أو نحوه فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا جعلكم خلفاء، جعلهم خلفاء بعد ماذا؟ بعد عاد، يعني خلفاء في الأرض بعد عاد، وبوأكم أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، تسكنونها في وقت الصيف في القصور، وإذا جاء الشتاء تدخلون في الجبال. قال وتنحتون الجبال بيوتا، تسكنونها في الشتاء، كانوا ينحتونها يدخلون في الجبال، لو رأيت كيف يصنعون، أعطاهم الله قوة، يأتون إلى الجبل ويحفرونه ويحفرونه ويضعون فيها غرف وأماكن سكن، وعندهم رسوم جميلة يضعونها على الجبال، تلاحظ أعطاهم الله القوة. يقول من أشد منا قوة؟ قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا، شوف كيف كل شوي يأتينا ملأ، لأنه لهم الكلام، وهؤلاء أتباع، إذا جاء يوم القيامة قال الذين استضعفوا الذين استكبروا، أي نعم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه تكبروا عن الإيمان به، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، لمن آمن منهم، الذين يتبعون الأنبياء دائما الضعفاء، الضعفاء والمساكين، ولذلك قال الذين استضعفوا لمن آمن منهم من قومه بدل مما قبله، يقول لمن آمن بدل من أول، للذين صلحوا لمن آمن بدل، في إعادة الجار. أتعلمون، استفهام، هذا استفهام، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا نعم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمن، أي نعم قد آمنا به ونعم ونعلم أنه مرسل. هم شوف حتى الآن يشككون، يقول هل صالح مرسل؟ قالوا نعم مرسل إلينا. قال نعم، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. شوف العتو كيف، وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم، فملوا ذلك، كما في سورة الشعراء لها شرب ولكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وفي سورة، في سورة القمر نفس الشيء، كل شرب محتضر، يعني يحضره ناس ثم يحضره هؤلاء. طيب قال هنا نعم، فقال فعقروا الناقة، ما الذي عقرها؟ قال قدار أو قدار، نعم هذا الرجل ابن سالف هو الذي باشرها، وإلا شوف هنا قال فعقروها في سورة القمر، فتعاطى، تعاطى ماذا؟ يعني أخذ الآلة، تعاطاها، أخذها منهم وعقرها، هو الذي باشرها، وحيمر، وحيمر ثمود هو الذي باشرها. طيب كيف قال عقرها؟ نقول لأنهم وافقوه، لأنهم وافقوه فأصبحوا معه في الحكم، إذ انبعث، نعم، بعث أشقاها، فأمرهم بأن قتلها بالسيف، نعم بأمرهم، قال بأمرهم عقرها، بأمرهم يعني وافقوه وأمروه بأن قتلها بالسيف، وعتوا عن أمر ربهم، امتنعوا، عتوا يعني، ولم يستجيبوا لربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتله إن كنت من المرسلين إن كنت صادقا فأتي. شوف تحدي، يقتلونها ويعقرونها ويتحدون. وفي سورة هود قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام فأخذتهم الرجفة، الزلزلة الشديدة من الأرض. وفي سورة هذه في الرجفة في سورة الأعراف. في سورة هود ماذا قال؟ قال الصيحة. الصيحة، طيب ما الفرق بينهما؟ نقول الصيحة من السماء والرجفة من الأرض. رجفت بهم الأرض وصاح بهم جبريل فماتوا عن آخرهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. الجاثم الذي لا يتحرك، خلاص جثم. فتولى يعني أعرض صالح عنه وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. شوف ما قال رسالات، رسالة جنس، إذا جاءت مفردة جنس، وإذا جاءت متعددة يراد بها تعدد الرسالات. ونصحت لكم، شوف نصحت لكم، تعدى فعل النصح، ولكن لا تحبون الناصحين. طيب نقف عند هذا، عند آخر قصة هود، قصة صالح. بعدها تأتي قصة لوط. طيب هل لوط جاء بعد صالح ولا كيف؟ لوط، لوط هذا ابن أخي إبراهيم، ابن أخي إبراهيم. إبراهيم جاء بعده، إبراهيم جاء بعد الأمم التي أهلكها الله. صالح نعم، وشعيب بعدهم، لأن شعيب ماذا يقول؟ يقول وما قوم لوط منكم، شعيب بعد لوط، بعد لوط. وما نعم قوم لوط منكم ببعيد. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.